العروض. سيرة سيرة سيرة كاسي كاري كاري كاري إمي كانو كانو كانو نوفو كورا كورا كورا جوري كالي كالي كالي.